ووجودهم ضرر محض، ولو نفعوا في ظاهر الأمر فإنهم في الباطن ضرر محض، لأن عملهم بالشرك قائم وبالكفر بالله جل وعلا تقريب والتقديم إلى الشياطين مما يناقض أصل التوحيد. وأي نفع يقاوم ويوازي أو يقارب مثل هذا الضرر؟ وجود هذا النفع كلا شيء بالنسبة للضرر الحاصل بهم. لو انتفع أحد بوجودهم فقد قد كان مسحورا ثم انتفع بالنشرة عندهم، فالضرر الحاصل في دنياه لا يقاوم ولا يقارب الضرر الحاصل في أخراه. والدنيا كلا شيء بالنسبة للآخرة، والدين رأس المال، كما قالوا في حديث من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لكن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قيل في الدنيا والآخرة، لأن جميع كرب الدنيا لا تسوى شيئا ولا تعدل شيئا بالنسبة لكرب يوم القيامة. النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، ما جاء في النشرة يعني في حكمها، هل يقال بالجواز أو بالتحريم أو بالتوقف، جاء التفصيل في ما في الباب من آثار. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، يعني شخص مسحور كيف يحل عنه، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هي من عمل الشيطان النشرة، هذه للعهد، يعني النشرة الموجودة في ذلك الوقت، النشرة الموجودة في ذلك الوقت، وهي لا تكون إلا عن طريق السحرة. فأجاب عليه الصلاة والسلام فقال: هي من عمل الشيطان. وإذا كانت من عمل الشيطان فهي أعظم من أن تكون محرمة، أعظم من أن تكون محرمة، لأن الشيطان إنما يحل، وأتباعه من الشياطين من الجن إنما يسعون في حل السحر عن المسحور إذا قرب وقدم إليهم شيء. فهي شرك في الحقيقة وهي من عمل الشيطان. قال: رواه لأحمد بسند جيد، وموجود في مسند أحمد بسند جيد، وإذا قالوا جيد معناه أنه مقبول. بعضهم يوازي به الصحيح، قالوا إن جيد كما قال ابن حجر تعني صحيح، وفي ثلاثة مواضع من جامع الترمذي قال: جيد حسن، بمثابة حسن صحيح. قال ابن حجر: لا، ولكن الجهبذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، يعني في مقام أقل من التصريح بكونه صحيح لكنه فوق الحسن، وإلا لاكتفى بقوله حسن. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود من طريق أحمد رحمه الله، يرويه أبو داود في سننه عن الإمام أحمد، عن طريق الإمام أحمد، لأنه يروي عن الإمام أحمد مباشرة وهو شيخه. الآن نستفيد من رواية أبي داود أو لا نستفيد؟ والأصل موجود، حسب السند. شو؟ نفس السند. أي نفس السند. يروي عن أحمد بنفس السند. ها؟ شو؟ إيش مستفيد؟ يعني ارتضاه، أخذ به وارتضاه. لو جاءنا حديث رواه البيهقي من طريق البخاري وبينه وبين البخاري راويان من طريق البخاري والحديث في صحيح البخاري، نستفيد من هذا كما قال الأخ أن البيهقي خرج هذا الحديث وارتضاه، وإن كان البخاري لا يحتاج إلى دعم، ونستفيد من ذلك الزيادة في الألفاظ أحيانا وتعيين المبهم أحيانا، لأنه إذا روى عن البخاري لا يلزم أن يكون الحديث بسنده ومتنه كما هو في البخاري. ولذا يقول الحافظ العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فنستفيد من رواية هؤلاء، وأحيانا تكون بين روايات الصحيح اختلاف، روايات الجامع الصحيح متعدد مواضعه في الصحيح. الرواة عن الإمام البخاري الذين جمعت رواياتهم برموزهم في النسخة اليونينية يكون بينها اختلاف، فنرجح في هذا الاختلاف ما رجحه إمام من الأئمة رواه عن طريق البخاري كالبيهقي مثلا. فرواية أبي داود للحديث عن أحمد لا، ليست عبث، ولو يقال إنها لا تفيد شيئا. من قال هي من عمل الشيطان، يعني أن نشرح حل السحر المسحور من عمل الشيطان، ولا شك أن السحر سواء كان عقده أو حله كله من عمل الشيطان. وقال سئل أحمد عنها عن النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: من أراد أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ويأتي بعض الجبابرة من حكام المسلمين ويقول: وددت أن أحك قراءة ابن مسعود من المصحف بضلع خنزير. نسأل الله العافية. ابن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم وحفاظهم، يقول يكره هذا كله، لأنه يكره أن نشرب السحر، والكراهية عندهم تعني التحريم، كراهية عند المتقدمين تعني التحريم، ويكره ما كان فيه تعليق ولو كان من القرآن كما تقدم، ولو كان من القرآن، قد تقدم هذا عنه رضي الله عنه. والكراهية تعني التحريم. وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب قال: قلت لابن المسيب، سيب أو مسيب، بهذا وهذا، يذكر عنه أنه قال: سيب الله من سيب أبي. ولذا جمع من أهل التحري والورع يقولون المسيب، والمشهور الفتح المسيب، وبه ضبطه الأكثر. عن قتادة: قلت لابن المسيب، رجل به طب، رجل به طب يعني سحر. لما نزل الملكان عليه عليه الصلاة والسلام لما سحر، قال أحدهما ما به؟ قال مطبوب يعني مسحور. وسحر النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في البخاري وغيره، وأنكره المعتزلة لاعتمادهم على العقل، وعندهم أن مثل هذا ينافي العقل، والسحر كأنه عندهم ينافي العصمة، لأنه ثبت أنه كانه يأتي الشيء وهو لا يأتيه، لكنه فيما يتعلق بالوحي وتبليغ الدعوة معصوم بالإجماع، لا يحصل فيه خلل. ومن أجل هذا حكم العلماء على قصة الغرانيق بأنها موضوعة. تعرفون قصة الغرانيق؟ ها؟ خلاصتها أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة النجم، ها؟ ها؟ نعم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أدخل الشيطان في القصة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. قال العلماء هذا إيش؟ كذب ومختلق وموضوع، لأنه يتعلق بالتبليغ. ولها طرق حسنها بعضهم من أجل هذه الطرق، حسنها بعضهم. من حسنها؟ ابن حجر. ابن حجر حسنها لكثرة طرقها، وظن الشيخ حسن، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في السيرة. هلا على كل حال العلماء حكموا عليها بالوضع لأنها تنافي مقتضى العصمة في التبليغ. أما في أمور الدنيا أمرها سهل، يعني كانوا يأتي كذا أو لا يأتيها ويخيل إليه كذا، هو بشر عليه الصلاة والسلام. وقصة السحر في صحيح البخاري وغيره، فلا مجال لإنكارها. ها؟ من أجل كثرة الطرق. شو؟ شو؟ آية الحج: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، من أجل هذه أيضا. على كل حال المرجح أنها مختلقة. وألف فيها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. من المؤلف؟ الألباني رحمة الله عليه. رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يصرف عنها، لأن من أنواع السحر ما يعرف بالصرف وما يعرف بالعطف، ما يعرف بالصرف وما يعرف بالعطف، هو من أنواع السحر، وهو من النواقض التي ذكرها الإمام المجدد في النواقض العشرة، ذكر منها السحر ومنه الصرف والعطف. يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه أو ينشر؟ به طب أو يؤخذ عن امرأته، طب يعني سحر، يؤخذ عن امرأته أيضا بسحر، فأو هذه إما للشك، هل قال كذا أو قال كذا، أو للتنويع. ويكون بعض الناس يصير يكون به سحر غير النوع المذكور، لأن أو هذه تكون عطف، تكون ويكون من عطف الخاص على العام. أيحل عنه أو ينشر كذا أيضا، أو هنا للشك، للشك. قال لا بأس به، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. هل يعني هذا أنه يبيح حل السحر بالسحر؟ هل معناه أنه يبيحه لأنه ينفع؟ كم من الجرائم والفواحش مما يزعم أنه ينفع، يباح لأنه ينفع؟ وقوع الرجل على بنته أو على أمه يظنون أنهم ينتفعون بهذا كما ينتفع الزوج بزوجته، يباح لأنه ينفع؟ لا. وهذا أسهل من الشرك الأكبر. ولذا الشيخ محمد في بعض كتاباته، الشيخ رحمة الله عليه في بعض كتاباته ذكر أن شخصا سكن بيتا جديدا وذبح عند عتبة الدار نسيكة، ما هو في بعض الكتابات يعني على الجماعة في هو يتكلم، كان الشيخ حس أنهم يعني ما أثر فيهم الخبر تأثيرا بالغا، وقال أن شخصا وقع على أمه فتأثروا وتغيروا وأحسوا بالرعب، هذا أمر غير مألوف. فتعجب الشيخ منهم، قال الشرك الأكبر ما يأثر فيكم، والمعصية وإن كانت فاحشة وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الأمور دون الشرك. فإنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. سيأتي في تقسيم ابن القيم ما ينزل عليه كلام ابن المسيب وكلام الحسن، لأنه روي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. الحصر هنا لا يحل السحر إلا ساحر، حصر حقيقي أو إضافي؟ ما يحل السحر إلا بسحر، ها؟ حال حصر إضافي، لأنه في كلام ابن القيم قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، حله بسحر مثله عليه يحمل قول الحسن، عليه يتنزل كلام الحسن من قوله حل السحر لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر يعني الساحر والمسحور الذي طلب حل السحر، يتقربون إلى الشيطان بما يحب وهو الشرك، وتقديم القرابين لهم هذا هو الشرك الأكبر. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني، النوع الثاني من النشرة من حل السحر على المسحور، النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، وعليه يحمل قول الحسن، وعليه يتنزل قول الحسن. ها؟ لا الحسن قوله الأول، لا ابن المسيب، نعم، وعليه يحمل قول ابن المسيب الذي يقول لا بأس إنما يريدون به الإطلاع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقية قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام حل عنه السحر بالرقية، لقاه جبريل عليه السلام. قال: والثاني، يعني النوع الثاني، النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدعية المباحة، فهذا جائز. وعليه يحمل قول ابن المسيب. بعض الفقهاء لا سيما من متأخري الحنابلة أجازوا حل السحر بالسحر للضرورة، أجازوه في كتب الفقه عند الحنابلة، أجازوه للضرورة، قالوا إن هذا مثل أكل المحرم كالميتة لإبقاء الحياة. ولكن هل الحياة وبقاؤها، بقاء النفس وحفظ النفس من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحمايتها، هل هي أهم من الضرورة الأولى التي هي حفظ الدين؟ ما يبقى. أكل الميتة ما في خلل بالدين مثل الشرك، لأن ما حرم أخذه حرم دفعه، المقاعدة عند أهل العلم، ما حرم أخذه حرم دفعه، فالساحر يأخذ فيما يزعم أجرته، والدافع وحرام عليه أشد من تحريم مهر البغي، والدافع شر من البغي ومن يدفع لها. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله، فالساحر عمله محرم، والمسحور الذي يتقرب إلى هذا الساحر، والساحر يتقرب إلى الشياطين، شريك له في ذلك ومعين له عليه. وما دام حد الساحر القتل، فما معنى أن يذهب إليه ويطلب منه؟ هذا مقتضاه الإبقاء، فهو مناقض ومناف لحد الشارع في السحر والسحرة، مناقض له، فكيف يقال أنه يجوز للضرورة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل الشيطان، وعمل الشيطان في شيء مباح؟ ما في شيء مباح. وعلى كل حال هو موجود في عند بعض الفقهاء، وبعض المعاصرين أحيا هذا القول، وإلا قد مات القول به، لأنه لا يمكن أن يتأتى إلا بالشرك الأكبر. أصدر أن شخص مسلم سحر ثم ارتد، يقول شخص أذهب إلى ساحر لأنه يفيق من السحر فأجلبه، لا، هذا مشارك له، مشترك معهم في قضية السحر اللي هو الشرك، ممكن له من الشرك. كراهة التحريم، حتى الإمام أحمد عنده كثير من الأقوال التي يقطع بتحريمها، بل من الكبائر يقول بالكراهة. وفي سورة الإسراء عدد من عظائم الأمور ذكرها الله جل وعلا، بل فيها كبائر، ثم بعد ذلك يقول: كل ذلك كان سيئه عند مكروها. نعم. لا لا لا بعض المتأخرين، لبعض المتأخرين. ها؟ إذا زال عقله رفع عنه القلب. وين؟ ضرره في الدين، لكن هذا مناقض مناقضة مصادم مصادمة للدين، نقيض التوحيد. إذا زال عقله ارفع عن القلب، حكم حكم مجنون. ها؟ شو؟ تنطق ما بتفعل. فرق بين الفعل والقول. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. قالوا مما ينتفع به ما ذكره وهب ابن منبه أنه يؤخذ 7 ورقات من السدر فتوضع في ماء ويقرأ عليها بالقواقل ويحسو منها المسحور 3 حسوات ويغتسل بالباقي. قالوا إن هذا مجرب ونافع. أما التجربة التي يتداولها السحرة ووجودها قديم من الجاهلية أن يوضع طست في ماء فيه ماء فوق رأس المسحور ويصب عليه الرصاص حتى يرى الساحر صورته في هذا الرصاص كما يقولون، ثم بعد ذلك ينحل السحر أو شيء من هذا، هذا سحر وليس برقية وليس بدواء مباح، بل هو من النوع المحرم الداخل في حل السحر بالسحر. ما يشتغل، ما ينفع إذا لم يعتقد وتقرب للشياطين، ما ينفع. يضع الأوراق السدر في الماء وينفث عليه نفس عادي مثل ما قرأت عائشة رضي الله عنها، نفس هكذا. في الرقية في المنام النفث قبل ينفث ثم يقرأ، والعادة جرت بأن النفث بعد ما يقرأ ويختلط الريق بكلام الله جل وعلا ينفث فيه. الله، ما تعرف شيء؟ تعرف شيء؟ عبد الرحمن عندك شيء أنت؟ لا، أنت لك العلاجات ولك أدوية ولك شو عندك؟ حديث النومي هذا المعروف، وش عندك من علاجات مباحة للسحر؟ الرقية مفروغ منها، وبها شوفي النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ يعني إذا قرئ على ماء زمزم شو؟ أبلغ، وخلط بما ذكر من العسل وزيت الزيتون والحبة السوداء اللي هي الشونيز. هي الشونيز ولا غيره؟ هذا الأصل لكن بعضهم قال وش يصير؟ صارت من يبيه عندك شيء منها الثاني غير الشونيز؟ ما عندك؟ أنت تدري في واحد من الشباب المعاصرين طالب علم له عناية قرر أن الحبة السوداء هي العجوة لأنها سوداء، واحد نفى بعد من طلاب العلم نفى أن تكون العجوة هي الموجودة في المدينة. ها؟ ولا صارت رديئة لكنها عجوة ومن تمر العالية وتوارثها الناس طبقة عن طبقة وبما يسمى تواتر العمل والتوارث. الذئب لإخراج الجن في شيء؟ على كل حال الأسباب لا بد أن تكون شرعية أو عادية. إذا لم تكن شرعية ولا عادية فهي شرك، الاعتماد عليها شرك. إذا لم تكن شرعية جاء بها الشرع أو استمرت بها العادة فهي شرك. لو جاء شخص قال هذه الورقة شفاء من المرض الفلاني، هذه الورقة، كان هذا شرك، لأن لم يأتي بها نص ولم تثبت بها العادة والتجربة، وإن ثبتت بها العادة والتجربة فهي من أنواع العلاج. فهل ثبت أن الجني يهرب إذا رأى الذئب أو جلد الذئب؟ قصص من الذين يقتنون، شو يقول؟ قصة منتشرة يقول أحد العجائز البادية ذكرت أنها كانت مشهورة أحب عنها السحر بقدوم جني بقدوم المغنم. هم ذكروا في كتب الحيوان أن الذئب يأكل الجن، يأكل الجن، أتدري عاد أنا حقيقة الأمر. وإذا كان الأمر في دائرة الشك فيمنع، يمنع حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. من المقرب لثبوت هذا الأمر أنه من الأسباب التي ثبت كم جمع من الرقعة اتينا إيه وكثير وبعضهم يقول ما نفع ما استفاد، فيبقى على الأصل. وكذا كوادعة أو نابي، لأن قال وأعين الذئاب من كلام الشيخ حافظ الحكمي. وين ابن المسيب؟ ما قلنا انه يحل يحمل عليه القول النوع الثاني من كلام ابن القيم بالرقية، بالرقية. وين؟ لا يحل السحر الا ساحر، الذي هو الشرك، فما يرى جوازه والمنع. لا يحل السحر الا ساحر، كان ساحر ويسحر وكذا يقال جائز. حل بسحر مثله النوع الأول، وهو الذي من عمل الشيطان، جائز ولا مو بجائز؟ نعم. وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل أو فيبطل عمله من عن المسحور. لا ما يصير شرعي، يصير على عادي، ما يصير شرعي. هذا إذا اضطرد، هذا إذا اضطرد، لكنه ما مضطرد. قالوا الناس جبنا ذيب ولا طلع. ها؟ مش يقولون إيه، لكن ذا لو اضطرد لكن ما مضطرد. Thank you. إيش تنشير؟ إيه؟ هذا خلنا نقرأه على الأخوان نبي نقرأه. طيب هو يقول عندنا عادة في منطقتنا وهي أنه إذا حدث حادث سيارة مثلا وفقد حاسة الكلام في الحادث فإنهم يقولون أنه قد يكون تلبس به جان وقت الحادث والفزع فيأتون بإناء به ماء ويقرؤون فيه القرآن ثم يذهبون لمكان الحادث ويرشون ذلك الماء ويسمونه التنشير ويقولون لا بد أن يكون في نفس وقت الحادث مثلا الساعة 4 عصرا ويقولون أن ذلك يجعل الجان يخرج منه. ما لا شك أن للقرآن والرقية والماء المقروء فيه له أثر فإذا كان بسبب هذا فلا مانع يكون من النوع الجائز لكن مع ذلك إذا كان مجرد اعتقاد وإذا كان مكان الحادث ما له علاقة لا مكان الحادث ما له علاقة لا لا لا لا إذا كان مكان الحادث ما له علاقة كان رقي على المريض نفسه ها تمنع ايه تمنع نعم ممنوع وين هو يمكن تأثيرها باعتقاد لأنه اعتقدوا هذا نعم يعني هذا حصل أن تكلم إلا لا هذا مجرد اعتقاد مجرد اعتقاد شو شلون تسقط الإجازة وعنده سحر ولا أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك إلا إيه خلاص ما له قيمة ولا يجوز الأخذ عنه أصلا إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك إذا غلب على عقله إذا لا لا إذا غلب على عقله إذا تركه عقله ثابت له حكم وإذا تركه بعد أن زال عقله بسبب السحر حكم مجنون يبقى على ما كان عليه قبل ذلك مثل الإنسان إذا اختلط تعرف إذا كبر السن وخرف وهذرة على ما يقولون يرتب عن التكليف يقول حكم من استدل بقول الفقهاء بجواز فك السحر بالسحر عند الضرورة أولا قول الفقهاء يستدل له ولا يستدل به يستدل له يبحث عن دليل له إن وجد دليل مما تقوم به الحجة من غير معارض دليل من كتاب أو سنة فبها ونعمة إذا لم يوجد يبقى أن الشرك الأكبر أعظم الذنوب وأكبر الكبائر فلا يستباح بمثل هذه الدعاوى مهما قيل وللفقهاء أقوال معدول عنها وفي أقوالهم الراجح وفيها المرجوح وفيها الخطأ أيضا لأنهم ليسوا بمعصومين. وعلى كل حال مثل ما قلنا يقول ما حكم من استدل بقول الفقهاء، نقول الفقهاء قولهم ليس بدليل ولا حجة. وإذا اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة يحتج به أو لا، فلأن يشتد الخلاف في قول التابعين فضلا عن من دونهم. للأئمة الكبار ما عرف عنهم قول صريح في ذلك، لكنه قول بعض الأتباع استنادا إلى مسائل وقعت محرمة بالنص فأبيحت من أجل الضرورة، والقواعد العامة الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس من هذا النوع. الشرك الأكبر لا أعظم خسارة منه، لكن قد يقول قائل قد يصل الحد بالمسحور إلى أن يقتل زوجته وأولاده. ها؟ ضرر متعدي والضرر بالغ، لكن مع ذلك ماذا يقال؟ مثل مدمن المخدرات وش قال لهم؟ يسجن. يسجن مثل غيره، يسجن ويحال بينه وبينهم، والضرر الواقع عليه، الضرر الواقع عليه لا شك أنه بتفريط منه من جهة في ترك الأوراد والأذكار التي جاءت بحفظ الإنسان من هذا النوع من السحر أو غيره، وأيضا مصيبة من المصائب. يعني لو حصل على واحد حادث وعاش 10 سنين 20 سنة ما ينام الليل من الآلام والأوجاع، شو قال؟ شو بيسوابه؟ يصبر ويحتسب. ها؟ العين أحيانا يحصل منها أشد من ذلك. شخص عنده 4 أولاد حفاظ عباد، أول ما ندخل مسجدهم فدعا واحد من أقرانه أبوهم شايب من الشيبان وجابهم لهم يشوفوهم، ما صلوا ولا فرض بعدها، ونبذوا القرآن ونسوه وساءت أحوالهم. أي ضرر أعظم من هذا؟ نقول روح الساحر يفكه. نعم يؤتى بهذا الرجل ويستغسل وتبذل الأسباب، لكن هذه أسباب شرعية مباحة بهذا الشرك. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، وأنها من عمل الشيطان، وأن أعمال الشيطان كلها محرمة، و من أساليب التحريم إضافته إلى الشيطان، من أساليب التحريم. لا يلزم أن يقال هذا محرم أو هذا كذا أو كذا أو لا تفعلوا كذا، إذا قيل من عمل الشيطان عرفنا أنه محرم. والتشبيه بالشيطان يدل على تحريم العمل، تشبيه بالشيطان العائد في هبته كالكلب هذا بالحيوان، فضلا عن الشيطان، فضلا عن الشيطان. الثانية، المسألة الثانية، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، يعني الوارد في النصوص التي فيها بعض الترخيص، كقول من يقول إنما يريدون الإصلاح أما ما ينفع فلم ينهى عنه، هذا فيه إشكال. وما الذي يزيله؟ التفصيل والتفريق بين المنهي عنه المرخص فيه، وهذا جاء في كلام ابن القيم، جاء في كلام ابن القيم، ونزل كلام الحسن على صورة، ونزل كلام ابن المسيب على صورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ شلون؟ لا ما يعارض، لكن إذا أمكن توجيهه وانتفت المعارضة وإلا رد. لا أحيانا اسمع، أحيانا ينتفع الفاعل فتنة من أجل فتنة له، أحيانا الذي يدعو صاحب القبر ويستغيث به ويستنجد، أحيانا يرد عليه شيطان ويلبي طلبه. شيخ الإسلام ذكر هذا في الفرقان من أجل فتنته. هذا من خواص سليمان عليه السلام. ايش ادريك انهم مسلمين؟ شوفوا ما تمثل ولا شيء. هم يقولون انهم مسلمون ويصدقونهم، والتجربة ثبتت التي تثبت انهم بلوى من وابتلاء من الله جل وعلا، لأن الشيطان يزعم أنه مسلم. طيب أنت مسلم لماذا تضر هذا المسلم؟ نعم تدخل فيه. يقول مفرط الصلاة. ها؟ يقول مفرط. ما يخالف، ما يخالف، اصبر، ما بعد قضينا. الله عليكم. فيه شخص جاءنا راقي من جدة قبل 10 سنوات وقال أنه مشى على يديه 70 مقعدا وأحرق 70 مملكة من ممالك الشياطين والجن بالرقية. جاءين يبي دعم ويبي يشهد له، وقلت له صف رقيتك. قال أضع البشت على رأس لا وقل له اقرأ كذا ويقرأ. قل هل رأيت شيء؟ قال لا ما رأيت. قال رأيت شيء أسود؟ قلت هذا الشياطين. رأى شيء أبيض؟ قلت هذا لا أخيار، واستعنا بهم واستفدنا منهم. قلت من أين أخذت هذه الطريقة؟ قال من حاج أفريقي. قلت قضينا. صلى الله العافية. لا لا لا لا الطريق غامض والسلامة لا يعدلها شيء. تقول بنفع وبنتفع وبكشف سراق وبكشف مخدرات، انجو بنفسك، لأن مثل هؤلاء يخدمونهم في أول الأمر بغير مقابل، بغير مقابل، ثم بعد ذلك إذا تورط وصار بنصف الطريق وبدأوا الناس يمدحونه، هذا يشفي الله على يديه كذا وكذا وكذا، ثم أراد أن يرجع ما استطاع. لا يطلبون منه لابد. إيش أفضل الكتب في الرد على الكريم السحر؟ هذا حد ذلك إيه شغل المعتزلة يمكنهم حقيقة إيه؟ لكن ما جاء في كتاب الله جل وعلا من آية البقرة وما جاء في الصحيح وغيره من سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الشروح فيها ردود على المعتزلة. ما أحد ألف ما أذكر حامد لا مؤلفات في من رد عليه في نقد مقاييس نقد متون السنة رسالة دكتوراه وكانت في دار العلوم بمصر، ولما كان عندهم طالب وكتب جاملهم كتب ما يريدون كلاما ما هو طيب، ثم لما جاء هنا وأخذ الشهادة غير طبعة الطبعة الثانية زين. صلى الله عليك شيخ. يكون حكمها إيش اللي يصبون مقربين كان الحال؟ كان حادث إذا كان لمجرد الأرض ما لها علاقة إطلاقا، هو مثلا حادث في مكان الفلاني الأرض ما لها علاقة إطلاقا فيكون من الشرك. لو صبوه على المصاب قلنا الرقية ونوع من الرقية، لكن على الأرض ما لها علاقة. المحافظة على العسكر شو؟ المحافظة على العسكر صرف المسافة. كيف صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القول على هذا الشيء الصحيح؟